بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأحبة، فنظرا لكثرة طلب الإخوة اللقاء، وكنت قد وعدت به قبل رمضان، وها هو قد هيأ الله جل وعلا هذا اللقاء في رمضان. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يعيننا على ما بقي منه، إنه جواد كريم. وهذه الكلمة أو لهذا اللقاء هو يدور حول مسألة مهمة، سبب الطرح فيها ما ورد ويرد دائما من أسئلة الإخوة، سواء الأسئلة المباشرة أو الأسئلة التي عبر الاتصال والهاتف أو نحو هذا، أو ما ينقله الإخوة من سؤالات إخوانهم في بلدانهم، وهو أن ثمة شبه تثار وكلمات تثار في بعض المناطق أو بعض الجهات، وتكثر الشبه على الإخوة، أعني الذين يلتزمون المنهج السني السلفي، ويشككون وترد عليهم جملة من الإرادات، ثم يحملها هؤلاء الإخوة للأسئلة، تكون عندهم على طريقة سؤال: هذه الشبهة كيف الجواب عنها؟ هذا المسألة كيف الجواب عنها؟ وقلت مرارا وتكرارا: ليس كل كلام ولا كل شبهة تثار تستحق الرد، ليست كل كلمة يثيرها أهل الشغب سواء بقصد أو بغير قصد تستحق الجواب أو تستحق الرد عليها، فقد تكون كذلك وقد لا تكون، فبعض الكلام يبقى في محله ولا يرفع من مكانه، فإهماله هو الجواب عليه. ولكن أيها الإخوة، قد من الله جل وعلا علينا بدين قويم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والله جل وعلا قد تكفل بحفظ هذا الكتاب العزيز الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتكفل سبحانه أيضا بحفظ سنته، فقال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول الحافظ ابن حزم رحمه الله في النبذ: وضمان الله تعالى قد صح في حفظ كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين محفوظ، والطريقة ولله الحمد محفوظة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولكن قد تغيب أو يغيب الحق بعض الحق على بعض الناس، فيحتاج الأمر إلى مزيد تذكير، إلى مزيد تذكير وتنبيه عليه. وهذه هذا اللقاء أو هذه الكلمة هي معنية بهذا الأمر، معنية بهذا الأمر. فكان أن من أهم المهمات وآكد الواجبات أن نحافظ على هذه الشريعة الغراء الكاملة الشاملة التي جاءنا بها النبي عليه الصلاة والسلام بيضاء نقية، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالواجب أن نحافظ عليها، وقد تكفل الله جل وعلا كما قلت بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحفظ كتابه، وقد قام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بهذا الواجب حق القيام، قاموا به حق القيام، وسلك هذا السبيل أيضا من جاء بعدهم من التابعين وأئمة الهدى، فقاموا به على أتم وجه، على أتم وجه. يقول الحافظ ابن حبان البستي رحمه الله تعالى في مقدمة المجروحين: فرسان هذا العلم الذين حفظوا على المسلمين الدين وهدوهم إلى الصراط المستقيم، الذين آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الديار والأوطان، في طلب السنن في الأمصار وجمعها بالرحل والأسفار، والدوران في جميع الأقطار، حتى إن أحدهم ليرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة، لئلا يدخل مدخل لئلا يدخل مضل في السنن شيئا يضل به، وإن فعل بأن أدخل فيها ما ليس منها، فهم الذابون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الكذب، والقائمون بنصرة الدين، والقائمون بنصرة الدين. فلما كان الأمر، انتهى كلامه رحمه الله، فلما كان الأمر كذلك والحالة على ما ذكر، فإن الصراع بين الحق والباطل قديم، فإن الصراع بين الحق والباطل ماذا؟ قديم. وهذا القدم قدم متجدد، يتجدد بين الفينة والأخرى، والصراع يشتد في أوقات ويخمد في أوقات، ويشتد في بلد ويضعف في آخر، وهكذا. إلا أن الله جل وعلا قد تكفل بنصرة الحق وأهل الحق، قد تكفل بنصرة الحق وأهل الحق، فقد جاء عند البخاري ومسلم في الصحيح، في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا أو من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وهم على ذلك. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية،

ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها، يعني الأعداء لم يفسدوا القلوب وما فيها إلا وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك يعني أهل الأهواء فهم يفسدون القلوب ابتداء. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا: والمقصود أن هذه الأمة ولله الحمد لم يزل فيها من يتفطن لما في كلام أهل الباطل ويرده، وهم لما هداهم الله تعالى به يتوافقون في قبول الحق ورد الباطل رأيا ورواية من غير تشاعر ولا تواطؤ. انتهى كلامه. يعني ترى السني في المشرق يجيبك بما أجابك به السني في المغرب من غير تشاعر ولا تواطؤ بينهما، وهذا لأنهم أخذوا هذا المعين أو هذا العلم من المعين الذي لا ينضب ومن النبع الصافي الذي لا كدر فيه، لا كدر فيه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة في وصف أهل السنة وجهادهم: فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، ومن ضال جاهل لا يعلم طريق رشده قد هدوه، ومن مبتدع في دين الله بشهب الحق قد رموه جهادا في الله وابتغاء مرضاته وابتغاء مرضاته. وقرر رحمه الله هنا في مقدمة رسالته العظيمة الشهيرة المعروفة بالنونية أو الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، قال في مقدمتها بعد أن تكلم عن القلوب وأقسامها، قال: والجهاد بالحجة والبيان مقدم على الجهاد بالسيف والسنان، ولهذا أمر الله به تعالى في السور المكية حيث لا جهاد باليد إنذارا وتعذيرا، وقال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، وأمر تعالى بجهاد المنافقين والغلظة عليهم مع كونهم، شوف انتبه إلى هذا، قال: مع كونهم بين أظهر المسلمين في المقام والمسير، فقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال: فالجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبياء الله ورسله وخاصته من عباده المخصوصين بالهداية والتوفيق والاتفاق، ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. قال: وكفى بالعبد عما وخذلانا أن يرى عساكر الإيمان وجنود السنة والقرآن قد لبسوا للحرب لامته وأعدوا له عدته وأخذوا مصافهم ووقفوا مواقفهم وقد حمي الوطيس ودارت رحى الحرب واشتد القتال وتنادت الأقران نزال نزال، وهو

فيه الشفا وهداية الحيران، والحاكم الثاني كلام رسوله، ما ثم غيرهما، ما ثم غيرهما لذي إيمان. فإذا دعوك لغيري، فإذا دعوك لغير حكمهما فلا، سمعا لداعي الكفر والعصيان، قل لا كرامة لا ولا نعمى ولا، طوعا لمن يدعو إلى طغيان. وإذا دعيت إلى الرسول فقل لهم سمعا وطوعا لست ذا عصيان. وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاثبت، فصيحتهم كمثل دخان يرقى إلى الأوج الرفيع، وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني. إلى أن قال: والله ما فتحوا البلاد بكثرة أنا وأعداهم بلا حسبان، وكذاك ما فتحوا القلوب، يقصد السلف، وكذاك ما فتحوا القلوب بهذه الآراء بل بالعلم والإيمان. إلى أن قال رحمه الله: هذه وصية ناصح ولنفسه، وصى وبعد لسائر الإخوان. هي هذه الوصية. إذن بيان الحق أيها الإخوة، بيان الحق والرد عن الباطل وأهله من أعظم الجهاد في سبيل الله، من أعظم الجهاد في سبيل الله. ثم لتعلموا يا رعاكم الله، بعد هذه التوطئة المليئة والممتلئة بالنصيحة لي ولكم، أن أهل الباطل طرائقهم وطرقهم في تقرير الباطل كثيرة جدا، كثيرة جدا. أنا أقرر لك وأبين لك، لا بد أن يكون معك السلاح الذي به تقاتل، من دون هذا لا تستطيع. ولهذا كلما جاء رجل ألحن حجة من آخر، ترك فئام من الناس دين محمد صلى الله عليه وسلم لشبهة مشبه أو تشكيك شاك. يقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: الإحداث في الشريعة إنما يقع، انتبه، قال إنما يقع من جهة الجهل. الإحداث في الشريعة إنما يقع من جهة الجهل، هذه واحدة، وإما من جهة تحسين الظن بالعقل، وهذه ماذا؟ ثانية. والثالثة: وإما من جهة اتباع الهوى في طلب الحق. اتباع الهوى في طلب ماذا؟ الحق. قال: وهذا الحصر، وهذا الحصر بحسب الاستقراء من الكتاب والسنة، هذا الذي خلص إليه بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة. إلا أن الجهات الثلاثة قد تنفرد وقد تجتمع، فإذا اجتمعت فتارة تجتمع منها اثنتان وتارة تجتمع الثلاث. فأما من جهة الجهل فتارة، كيف يكون الجهل؟ يكون، يقول، تارة تتعلق بالأدوات التي بها تفهم المقاصد، وتارة تتعلق بالمقاصد، يقصد مقاصد الشريعة، بالأدوات التي تفهم بها المقاصد. الجهل بالأدوات يعني يريد، أو الجهل بالمقاصد الشرعية. قال: وأما من جهة تحسين الظن يعني بالعقل، فتارة يشرك في التشريع مع الشرع، يحكم بالشرع ويحكم بغيره، يشرك بالتشريع، وتارة يقدم عليها، يقدم هذا التشريك على الشرع، وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحد. وأما من جهة اتباع الهوى فمن شأنه أن يغلب الفهم حتى يقلب صاحبه الأدلة، يقلب صاحب هذا الفهم العقيم الأدلة والعياذ بالله. قال ويلوي أعناق النصوص. لماذا يلويها؟ لتوافق هواه، لتوافق هواه. قال ويلوي أعناق النصوص أو يستند إلى غير دليل. وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحد. فالجميع أربعة أنواع، وهي الجهل بأدوات الفهم، والجهل بالمقاصد، وتحسين الظن بالعقل، واتباع الهوى، واتباع الهوى. ثم شرع رحمه الله في تفصيل كل نوع. واضح؟ قد يقول قائل هل ذكرت بعض الأمثلة من هذه الوسائل المنبثقة عن هذه الأنواع؟ نقول نعم، هي كثيرة، هي كثيرة، وأنا لست هنا في صدد ذكر الشبهة وتركها، إنما ذكر الطريقة المثلى للجواب على ما يقرره الأهل الباطل من وسائل باطلهم، الطريقة المثلى في الجواب عن تقريرات أهل الباطل لباطلهم ونشرهم ذلك بطريقة الوسائل التي يستخدمونها. واضح؟ من ذلك، من تلك الوسائل أو الطرائق التي يستخدمون، وهي كثيرة، طبعا ذكرها ليس على سبيل ماذا؟ على سبيل الترتيب، إنما حسب أو حسب ما يرد. الاستدلال بالمتشابه. أنتم خرجتم من التراويح كلكم تعبان وكلنا تعبانين، فانتبهوا الله يرضى عليكم. أقول الاستدلال بالمتشابه، الاستدلال بالمتشابه من تلك الوسائل والطرائق اعتقادهم ثم استدلالهم، من تلك الطرائق تأويل النصوص بما يخالف تفسير وفهم السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم. كذلك من الطرائق الاعتماد على الرأي في تفسير النص الشرعي. من طرائقهم عدم مراعاة مقاصد الشريعة، عدم مراعاة مقاصد الشريعة وإغفال أدوات فهم المقاصد. كذلك من طرائقهم التقصير في جمع النصوص الواردة في الباب الواحد، التقصير في جمع النصوص الواردة في الباب ماذا؟ الواحد. كذلك من طرائقهم إخراج النص الشرعي عن سياقه وسباقه، فينتج عن هذا، وهذا يتبع الجهل وما يتفرع عنه، فينتج عن هذا نعم فهم خاطئ، وهذا الفهم الخاطئ مخالف بالكلية للفهم الصحيح. والمراد من النص أن يفهم مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام على ما أرادا. ثم من طرائقهم أيضا التفنن، التفنن في بتر نصوص أهل العلم لتوافق أهواءهم. انتبه إلى هذا، التفنن في بتر نصوص أهل العلم لتوافق أهواءهم. كيف وهم قد بتروا نصوص الوحيين؟ ألا يبترون نصوص أهل العلم؟ ثم من طرائقهم أيضا استخدام العبارات المجملة تلبيسا وتدليسا وتمريرا لباطلهم. كذلك من طرائقهم اتخاذ الرؤوس الجهال، يتخذون رؤوسا جهالا يجعلونهم في مصاف العلم، يلفتون أنظار الناس إليهم بالإعلام بجميع وسائله المرئية والمسموعة والمقروءة. فإذا جاءوا وأرادوا تلميع زيد من الناس، الإمام العلامة الفهامة الحجة المحدث المفسر الأصولي إلى آخره، صحيح؟ فتلتوي الأعناق إليه، صحيح؟ وهذا حاصل، وما أكثر الذين يصيدون بمثل هذه الطريقة. أقول يتخذون الرؤوس الجهال يرجعون إليهم، وفي مقابل هذا التنفير والتحذير وقطع الصلات بين أهل العلم الراسخين الناصحين، واضح؟ يلمعون أشخاصا يربطون الناس بهم، يبترون علاقة الناس، نعم، بشيوخ السنة والعلم الناصحين الصالحين المصلحين. هذه جملة من طرائقهم، عرفت أيها المحب؟ عرفتم؟ هذه جملة من طرائقهم في تقرير وتمرير باطلهم. اختلفت الأشكال والألوان، لكن هذه الطرائق موجودة منذ أن ذر قرن أهل البدع إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. لذا أيها الأحبة، بعد أن عرفتم هذه الطرائق، من المهم لك يا طالب الحق ويا طالب العلم ألا تكن خراجا ولاجا في الفرق، مرة هنا مرة هنا، ولا يكون أذنك بوقا لكل فتنة، كلما جاءت فتنة دخلت فيه، ولا يكون قلبك كالسفنجة كلما مرت عليه فتنة استقرت. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، وكان يكثر، قال كلما جاءتني شبهة ذهبت بها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يعطيه الشبهة يريد ماذا؟ الجواب. وأكثر عليه، قال له يا بني لا تجعل قلبك كالسفنجة، كلما مرت عليه شبهة استقرت فيه، ولكن اجعل قلبك كالزجاجة يمر عليه الماء ولا يستقر فيه. قال فما انتفعت بنصيحة كمثل تلك النصيحة. أما هو الآن هكذا الحاصل؟ هناك يريدون شبهة، هناك يقولون ما أدري إيش، أزعجوا المشايخ وأزعجوا أنفسهم وأزعجوا الناس، اتصالات من هنا وهناك، ما ويأتونك زرافات ووحدان، وصار أهل الأهواء يتفكهون بهؤلاء المساكين، كلما أجابوهم عن شبهة أخرجوا لهم واحدة، كلما أجابوا عن شبهة أخرجوا ثانية، فلما خلص وجدوا ثالثة ورابعة ضعفوا أخرجوا لهم الشبه، ها، على وجوه على أشكال وألوان ضعفوا ضعفوا لأنه قد ضعف العلم في نفوس كثيرين أعني العلم السني. لذا أيها الإخوة لا ينبغي، وقد تكلمت في العام الماضي في شهر رمضان وفي أوائله عن أقسام الناس في معرفة الحق والباطل، وقلت أنهم على كم قسم؟ 4 أقسام يجب أن تتحلى بالطريقة التي فيها النجاة، أن تعرف الحق المفصل والباطل المفصل. من أسوأ الناس من يعرف الباطل المفصل والحق إجمالا، أو الذي لا يعرف الحق إلا مجملا أو الباطل مجملا، وهؤلاء يضرون ولا ينفعون. ودونهم نعم في الخطر من يعرف الحق المفصل والباطل بالإجمال، فهؤلاء أيضا يضرون كما قال ابن القيم رحمه الله. لكن لا ينبغي للإنسان المبتدئ أو العامي أن يتصدر في لأمر لا يحسنه، يجب أن يتعلم العلم الصحيح، التحلية والتخلية والتحلية حتى ينتفع ويرتفع. قد يأتيك بالشبهة فتتصدر للجواب عنها بطريقة من طرائق الباطل هذه، صحيح؟ ثم تضعف، جاءك بالشبهة تضعف عن جوابها، ماذا يستقر في قلب هذا العامي؟ قوة الشبهة، الشبهة صارت في صورة الدليل، ثبتت، رسخت، ضعفك سبب الثبوت، سبب ماذا؟ الثبوت لها في نفس هذا العامي الذي يرغب أن تزيل عنه الشبهة. قال الإمام السجزي رحمه الله في رسالته الرد على من أنكر الحرف والصوت، وقد عقد 11 فصلا، قال: فجميع ما ذكرت أما ذكرت أن بك حاجة إليه عند الرد عليهم 11 فصلا، أو فجميع ما ذكرت أن بك حاجة عند الرد عليهم 11 فصلا من أحكمها تمكن من الرد عليهم إذا سبق له العلم بمذهبه ومذهبهم. أما العامي والمبتدئ سبيلهما ألا يصغي إلى المخالف ولا يحتج عليه، لأنهما إن فعلا خيف عليهما الزلل عاجلا أو الانفتال آجلا. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، ما الذي ينبغي أن تكون عليه لتكون في مصاف من يعرف الشبهة ليرد عليها؟ فهم؟ من يعرف السبيل، سبيل أهل الباطل ليجيب عن الباطل. أقول هناك جملة من الأمور يجب أن يتحلى بها المرء ليفوز بإذن الله في الأولى والآخرة. أول تلك الأمور العلم الصحيح المبني على الوحيين، المبني على الوحيين. لا معدل لك يا طالب الحق عن هذا، فهذا أساس يبنى عليه ماذا؟ غيره. أساس يبنى عليه غيره. قال ميمون ابن مهران أو صالح ابن مهران الشيباني: كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة وآلة الإسلام العلم. آلة الإسلام العلم. ولهذا قال الله جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قال الإمام ابن كثير في التفسير: أي بلا عقل صحيح ولا نقل صريح، بل بمجرد الرأي والهوى. بمجرد الرأي والهوى. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: كل من جادل في الله بغير هدى ولا كتاب منير فقد جادل بغير علم. فقد جادل بغير علم. يقول الإمام رحمه الله ابن بطة العكبري رحمة الله عليه في الإبانة الكبرى: اعلم يا أخي رحمك الله أن الذي تبلى به من أهل هذا الشأن لن يخلو أن يكون واحدا من ثلاثة: إما رجل قد عرفت حسن طريقته وجميل مذهبه ومحبته للسلامة وقصده طريق الاستقامة، وإنما قد طرق سمعه من كلام هؤلاء الذين قد سكنت القلوب، أي الذين قد سكنت الشياطين قلوبهم. يعني رجل محب للخير يتبع الحق، لكن جاءته ماذا؟ شبهة. فهؤلاء القوم تنطق الشياطين على ألسنتهم بأنواع الكفر وليس يعرف وجه المخرج مما قد ابتلي به. يريد النجاة، يأتيك يريد ماذا؟ يريد ماذا؟ النجاة. يريد أن تجلي أو أن تجلي ما علق في ذهنه. فقال: فهذا الذي قد افترض عليك توفيقه وإرشاده من حبائل كيد الشيطان، هذا يجب أن تمد إليه يد العون لتخرجه مما هو فيه. قال: وليكن ما ترشده به وتوقفه عليه، شوف، وليكن ما ترشده به وتوقفه عليه من أين؟ من الكتاب والسنة والآثار الصحيحة عن علماء الأمة من الصحابة والتابعين، وكل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإياك والتكلف لما لا تعرفه وتمحل الرأي والغوص على دقيق الكلام، فإن ذلك من فعلك بدعة. انتبه. فإن ذلك من فعلك بدعة، وإن كنت تريد به السنة. قال: فإن إرادتك للحق من غير طريق الحق باطل. إرادتك للحق من غير طريق الحق باطل، وكلامك على السنة من غير السنة بدعة. ولا تلتمس لصاحبك الشفاء بسقم نفسك، ولا تطلب صلاحه بفسادك، فإنه لا ينصح الناس من غش نفسه، ومن لا خير فيه لنفسه لا خير فيه لغيره. فمن أراد الله وفقه وسدده، ومن اتقى الله أعانه ونصره. وضح؟ إذن لا بد من العلم السني، وإياك والتكلف. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين يقول فليس لأحد أن يتكلم بلا علم، بل يحذر ممن يتكلم، أو بل يحذر ممن يتكلم في الشرعيات بلا علم وفي العقليات بلا علم، فإن قوما أرادوا بزعمهم نصر الشرع بعقولهم الناقصة وأقيستهم الفاسدة، فكان ما فعلوه مما جرأ الملحدين. هؤلاء دخلوا بعقولهم وأولئك جرأ الملحدين، لأنها قيسة فاسدة. قال مما جرأ الملحدين أعداء الدين عليه، فلا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا. وقال أيضا فيه ولما كانت مناظرة كثير من أهل الكلام لهم مناظرة قاصرة، حيث لم يعرف أولئك، يعني المناظرين لأهل الكلام، لم يعرف أولئك حقيقة ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وما ذمه من الشرك، ثم يكشفون بنور النبوة. ما هو بالرأي، كيف تكشف الظلام الذي هم فيه؟ نور النبوة. قال ثم يكشفون بنور النبوة ما عند هؤلاء من الضلال كما ناظرهم الشهرستاني في كتاب الملل والنحل. وانتبه، بعض الكتاب يقولون إن الشهرستاني من محققي علماء أهل السنة والجماعة في الملل والنحل. وانظر إلى كلام ابن تيمية هذا، كما ناظرهم الشهرستاني في كتاب الملل والنحل لما ذكر فصلا في المناظرة بين الحنفاء وبين الصابئة المشركين، فإن الحنفاء يقولون بتوسط البشر وأولئك يقولون بتوسط العلويات، فأخذ يعني الشهرستاني يبين أن القول بتوسط البشر أولى من القول بتوسط العلويات، ومعلوم أنه إذا أخذ التوسط أو إذا أخذ التوسط على ما يعتقدونه في العلويات، هذا كلام شيخ الإسلام، نعم، كان قولهم أظهر من قول الشهرستاني. لو جئنا إلى تدقيق النظر، كان قولهم أظهر من القول بتوسط ماذا؟ كان قولهم أظهر، فكان رده عليهم ضعيفا، فكان رده عليهم ضعيفا لضعف العلم بحقيقة دين الإسلام، لضعف العلم بحقيقة دين الإسلام. إذن يجب أن يكون عندك العلم الحقيقي بالإسلام لتبين دين الإسلام على وجهه الصحيح، واضح؟ وقال العلامة أبو شامة رحمه الله في ذيل الروضتين، وقد عيب على بعضهم، أنه كان يقرر في مسائل كثيرة مذاهب الخصوم. شوف هذا بلاء، بعضهم يريد أن يجادل أهل الباطل فيأتي ويقرر مذهبهم. قال كان يقرر في مسائل كثيرة مذاهب الخصوم وشبههم بأتم عبارة، فإذا جاء إلى الأجوبة نعم اقتنع بالإشارة، يعني يأتي بالشبهة محكمة وإذا أراد أن يجيب بدأ يجاوب جوابا فيه إشارات إلماحة، يعني جوابا ماذا؟ جوابه جاء جوابا ضعيفا. وإذا كان الأمر كذلك ماذا يصير للشبهة؟ ماذا؟ تثبت. أيضا الأمر الثاني قلت الأمر الأول ماذا؟ الأمر الأول إيش؟ العلم تحصيله. الأمر الثاني التجرد التام لله تعالى في بيان الحق ورد الباطل. لا بد من التجرد، لا يكون همك المغالبة، إنما الهم أن يظهر الحق، أن يظهر ماذا؟ الحق. يا إخوتاه، الشيطان حريص كل الحرص على إفساد النيات، على أن يفسد النية، حريص كل الحرص، فلا بد أن تضيق على الشيطان. قال الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. فلا بد أن تضيق عليه، ومن ذلك التجرد التام في بيان الحق للخلق. يقول الإمام السجزي رحمه الله أيضا في الرد على من أنكر الحرف والصوت: وليكن قصد من تكلم في السنة اتباعها وقبولها لا مغالبة الخصوم، لا مغالبة الخصوم، فإنه يعان بذلك عليه. إن كان قصده الحق وبيان السنة واتباع السنة لا مغالبة الخصوم، قال فإنه يعان بذلك عليهم، وإذا أراد المغالبة ربما غلب، ربما ماذا؟ غلب. ويقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: وأما ذو الزيغ فإن هواه لا يخليه إلى طرح المتشابه، فلا يزال في جدال عليه في المتشابه، وطلب لتأويله، ويستدل على ذلك أن الآية نزلت في شأن نصارى نجران أو في كذا، وقصدهم أن يناظرهم أو أن يناظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى بن مريم عليه السلام. والحاصل أنهم إنما أتوا لمناظرة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومجادلته، لا يقصدون اتباع الحق، لأنهم لو قصدوا اتباع الحق لهداهم الله. قال: والجدال على هذا الوجه يعني المغالبة لا ينقطع، وشأن هذا الجدال أنه شاغل عن ذكر الله وعن الصلاة كالنرد والشطرنج. ويقول العلامة الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب: وكثيرا ما تجد الرجلين المنصفين من أهل العلم قد تباريا في مسألة وتعارضا في بحث، فبحث كل واحد منهما عن أدلة ما ذهب إليه، هذا يبحث يأتي وهذا يبحث يأتي، فجاء لكل واحد يريد أن ينتصر، قال فجاء بالمتردية والنطيحة على علم منه، كل واحد منهم على علم منه بأن الحق في الجانب الآخر، وأن ما جاء به لا يسمن ولا يغني من جوع، وهذا نوع من التعصب دقيق جدا يقع فيه كثير من أهل الإنصاف، ولا سيما إذا كان بمحضر الناس، وأنه لا يرجع المبطل إلى الحق إلا في أندر الأحوال. متى يرجع المخلص الذي يرغب الله والدار الآخرة؟ نعم، كما فعل نعيم ابن حماد رحمه الله لما راجعه يحيى بن معين في حديث عبد الله بن المبارك عن ابن عون قال له لا أظنه أنه من حديث ابن المبارك عن ابن عون. وكان نعيم معه الورق والكتاب أو الكراس وطلبة الحديث حوله. فغضبوا على نعيم، فغضبوا على من؟ طلاب. كيف يغلط الشيخ؟ هو حاضر يسمع بس، والشيخ معه الأوراق والطلاب معهم الأوراق والمحابر. فقال له نعيم وقد غضب: تخطئني؟ تغلطني؟ قال: نعم، أريد زينك. لما رأى الإمام يحيى بن معين نعيم حصل منه ما حصل، قال، يعني أنا أول قلت لعله ليس من حديث ابن المبارك عن ابن عون، فلما رآه قد يش اشتد، قال: والله نعم، أرد عليك، أريد زينك، ليس الحديث من حديث ابن المبارك عن ابن عون. فدخل نعيم إلى بيته وراجع أصول كتبه، ثم خرج فقال: أين الذين يقولون إن أبا زكريا ليس أمير المؤمنين في الحديث؟ نعم يا أبا زكريا، أخطأت وأصبت، ليس هو من حديث ابن المبارك عن ابن عون، إنما كتبناه عن غير ابن المبارك عن ابن عون. فرجع رحمه الله إلى قوله، قال رحمه الله: ولا يرجع، يعني المبطل، إلى الحق إلا في أندر الأحوال، وغالب وقوع هذا في مجالس الدرس ومجامع أهل العلم. انتهى كلامه رحمه الله. الأمر الثالث، وأنا آسف لعلي أطلت عليكم، اعذروني بارك الله فيكم، هي أظنها يعني كلمة شوية دقيقة يعني فيها ثقل شوية، لكن عاد هو العلم ثقيل، العلم ثقيل بارك الله فيكم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، العلم ثقيل لكن نحاول يعني نيسره إن شاء الله قدر ما نستطيع. الأمر الثالث العدل، فالله جل وعلا حكم عدل، حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما فلا تظالموا. فالعبد خلق، أو المرء خلق ظلوما جهولا، فيحتاج إلى علم مفصل وعدل مفصل. العلم المفصل يزول به جهله، والعدل المفصل يزول به ماذا؟ هواه. ولهذا فإن يعني قول المبطل وإرادة المبطل للباطل وتقرير المبطل للباطل لا يبيح لك أيها السني أن تظلمه، يعني هو ظالم لنفسه ويظلم السنة والحق ويظلم أهل الحق، فلا يعني ذلك أنك تظلم ذلك الظالم. لا يجوز أن يقابل الظلم بظلم أبدا. وضح يا أخوتاه؟ فإذا يجب أن يكون العدل مع العدو قبل الصديق، ومع البعيد قبل القريب. والعدل ألا تظلم، العدل ألا تظلم، فلا تقل عليه ما لم يقل. ولا يعني ذلك الموازنات، وبدعة الموازنات بذكر الحسنات والسيئات، هذه الكلمة الشريفة أعني العدل التي قامت بها السماوات والأرض دنسها بعض الناس، دنسها بعض الناس. وإلا العدل أن تقول الحق، قال الله جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا. فالعدل ألا تظلم، وأن لا تقابل الظلم بظلم، إنما تقابل الظلم بالعدل. يقول الإمام ابن تيمية في الرد على الإخناء، يقول: وهذا كله مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، فكيف يشبه ما نهى عنه وحرمه بما سنه وفعله؟ وهذا الموضع يغلط فيه هذا المعترض وأمثاله، وليس الغلط فيه من خصائصه، ونحن نعدل فيه ونقصد قول الحق والعدل، والعدل فيه كما أمر الله تعالى، فإنه أمر بالقسط على أعدائنا الكفار، فقال سبحانه: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال أيضا رحمه الله هذا في موطن آخر من المجموع: وأنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية، فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل، وأجعله مؤتما بالكتاب والسنة، بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس، حاكما قيما فيما اختلفوا فيه. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال رحمه الله في الجواب الصحيح: ولما كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل، كان كلام أهل الإسلام والسنة مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدل لا بالظن، وما لا تهوى الأنفس، وما لا تهوى الأنفس. وقال الإمام ابن رجب رحمه الله الحنبلي في جامع العلوم والحكم شارحا حديث لا تغضب، قال رحمه الله وهو عند البخاري، قال: وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. قال رحمه الله: وهذا عزيز جدا، وهذا عزيز جدا، وهو أن الإنسان لا يقول سوى الحق سواء غضب أو رضي، فإن أكثر الناس إذا غضب لا يتوقف فيما يقول، لا يراعي نفسه، لا يراعي نفسه. ويقول الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: والله تعالى يحب الإنصاف، بل هو أفضل حلية تحلى بها الرجل، خصوصا من نصب نفسه حكما بين الأقوال والمذاهب،